السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنرحب بالشيخ خالد حمود حفظه الله تبارك وتعالى، ونشكره على تلبية دعوة إخوانه الطلاب في هذه الإقامة الجامعية زواغ سليمان 2، حرسها الله تبارك وتعالى، لشرح منظومة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. ونستسمحكم عن التأخر، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر من الاجتماع بإخواننا حفظهم الله ووفقهم وسددهم إلى كل خير في هذا الحي الذي هو بحق حي الدروس العلمية وحي طلاب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم حياته بذلك. كما سمعتم من أخينا حفظه الله، لقائي معكم في هذه المجالس سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح منظومة القواعد الفقهية الشيخ الإمام فقيه زمانه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وقع الاختيار على هذه المنظومة لتكون مدخلا، بل هي من أفضل ما يكون مدخلا لطالب العلم إلى مسائل الشرع عامة ومسائل الفقه خاصة. فإن علم القواعد، أعني به القواعد الفقهية، له أعظم الأثر على طالب العلم في فهم مسائل الفقه وحسن تصورها وفي تنزيلها في مواضعها الصحيحة وفي فهم المآخذ التي يبني عليها العلماء وأحكامهم وكلامهم وتفريعهم في الفقه. وسيأتي للشيخ رحمه الله الإشارة إلى بعض فوائده وفضائله. فلذلك فإن من التوفيق لطالب العلم أن يعتني بهذه الأصول والجوامع والقواعد التي تعينه على ضبط العلم أولاً، وعلى حسن فهمه وتنزيله ثانيا. وهذه المنظومة تعتبر أصلا في هذا الباب، أعني به القواعد التي تعين طالب العلم على ضبط المسائل وعلى فهمها، وهي على اختصارها وسهولة ألفاظها جمعت قدرا لا بأس به من هذه القواعد المحتاج إليها، فهي فيها نحو من 40 قاعدة. وتنوعت القواعد التي اشتملت عليها هذه المنظومة بين قواعد فقهية وقواعد أصولية، فإن كان الغالب فيها أنها قواعد فقهية، لكن لم تخلو من بعض القواعد الأصولية، إما قواعد أصولية بحتة كقواعد العموم، وإما قواعد أصولية من جهة وفقهية من جهة أخرى. ولهذا فإطلاق اسم القواعد الفقهية على هذه المنظومة هو إطلاق أغلبي، بمعنى أن أغلب قواعدها قواعد فقهية، وإلا فقد ضمنت بعض المهم من قواعد الأصول. ثم إنها اشتملت على أنواع من القواعد الفقهية، لأن المعلوم أن القواعد الفقهية ليست نوعا واحدا ولا جنسا واحدا، وإنما هي تتنوع وتختلف وتنقسم باعتبارات، تنقسم باعتبار أدلتها إلى قواعد دلت عليها أدلة شرعية أو هي ألفاظ شرعية، وإلى قواعد مستنبطة. كما أنها تنقسم باعتبار وضعها أو واضعها إلى قواعد مذهبية وقواعد عامة، وتنقسم من جهة أخرى من جهة شمولها، وهو الذي قصدته بذكر هذا التقسيم، تنقسم إلى قواعد كبرى وإلى قواعد مندرجة وإلى قواعد كلية غير مندرجة. وهذه الأنواع كلها موجودة في منظومة الشيخ رحمه الله. في القواعد الكبرى هي القواعد الخمس الكلية الكبرى المعروفة التي يأتي ذكرها أو ذكر أكثرها في نظم الشيخ رحمه الله، قاعدة الأعمال بالنيات وما معها من القواعد، وهذه تسمى القواعد الخمس الكبرى. وإنما سميت الكبرى لأنها يندرج تحتها قواعد أخرى ليست كبرى، فهي كلية من جهة وشمولية، وهي كبرى من جهة أخرى لأنها اشتملت أو يندرج تحتها أنواع من القواعد. ثم هذه القواعد التي تندرج تحت القواعد الخمس الكبرى منها ما تكون هي في نفسها كلية، يعني تكون عندنا قاعدة من القواعد الخمس الكبرى هي قاعدة كبيرة تندرج تحتها قواعد، تلك القواعد المندرجة تكون أيضا كلية فتسمى القواعد الكلية المندرجة، لا تسمى القواعد الكلية الكبرى، لأن القواعد الكلية الكبرى هي الخمس فقط. إذا أطلقت القواعد الكبرى فالمقصود بها هذه الخمس التي يأتي بيانها. القواعد الكلية التي تندرج تحت هذه الخمس تسمى القواعد الكلية المندرجة، يعني تندرج تحت القواعد الخمس الكبرى. ثم فيها قسم ثالث وهو قواعد كلية لكنها غير مندرجة، يسمونها القواعد الكلية المجردة، يعني تكون في نفسها كلية لكن لا تندرج تحت واحدة من القواعد الخمس، كمثلا قاعدة إهمال إعمال الكلام أولى من إهماله، هي قاعدة كلية لكنها غير مندرجة تحت القواعد الكبرى. إذن ماذا نسميها؟ القواعد الكلية المجردة. هذه الثلاث أنواع كلها موجودة في منظومة الشيخ رحمه الله. وكتب القواعد الأخرى اشتملت على نوع آخر من القواعد، وهي القواعد المختصة بباب واحد من أبواب الفقه، وبعض العلماء يصطلح على تسميتها بالضابط الفقهي، فيقولون القاعدة الفقهية ما يندرج تحته فروع من أبواب مختلفة. إذا كانت الفروع المندرجة تحت الأصل الكلي من باب واحد من أبواب الدين أو الفقه فإنهم لا يسمونه قاعدة، يسمونه ضابطا بالاصطلاح الخاص، وهذه لا توجد عند الشيخ رحمه الله، إنما أكثر ما توجد في كتب القواعد المذهبية، يعني التي صنفت على مذهب معين، كالقواعد المصنفة على مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب المالكية والحنبلية، تجد فيها قواعد وتجد فيها ضوابط. أما منظومتنا هذه فالشيخ رحمه الله جردها للقواعد الكلية ولم يورد فيها شيئا مما يصدق عليه أنه ضابط مختص بباب معين من أبواب الفقه، وهذه فائدة كبيرة لطالب العلم من جهة أنها تريحه من عناء الضوابط المذهبية، لأن الكتب التي وضعت في القواعد قبل الشيخ ابن سعدي رحمه الله لا تكاد تجد فيها كتابا في كتب التقعيد إلا وهو كتاب مذهبي، فتختلط فيه القواعد المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة، القواعد الصحيحة المعتبرة في كل المذاهب، مع القواعد المذهبية أو الضوابط الفقهية التي تختص بمذهب دون مذهب. وربما يأخذ طالب العلم بعض الضوابط الموجودة في هذه الكتب على أنها قواعد كلية دلت عليها الأدلة الشرعية، وتكون في حقيقتها قاعدة جارية على أصول المذهب فقط، على أصول المذهب الذي صنف فيه ذلك الكتاب. أما الشيخ رحمه الله ففي منظومته هذه وفي كتابه الآخر في القواعد، وهو القواعد والأصول الجامعة، اعتنى بالقواعد التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، القواعد المتفق عليها بين المذاهب، فلا تجد فيها قاعدة في الأغلب يقال هذه قاعدة خاصة بمذهب كذا، أو إنها تجمع الفروع المتفرعة على أصل الإمام أحمد مثلا أو على أصل مالك كما هو موجود في كتب القواعد الأخرى. فهذه مزية لكتب الشيخ ابن سعد رحمه الله في التقعيد، وهي عنايته بالقواعد المعتبرة المتفق عليها في المذاهب التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وهذه المنظومة من بين كتب الشيخ رحمه الله لها ميزة تختص بها، وهي أنها من أول ما وضعه الشيخ عليه رحمة الله. ففي النسخة التي طبعت عن الأصل الخطي الذي بخط الشيخ رحمه الله، كتب الشيخ رحمه الله فوق العنوان بخط يده أبياتها، يعني هذه المنظومة كتب أبياتها فيها خلل كثير ربما نتمكن من إصلاحها، وقد علقناها في أول بدايتنا بالتصنيف. هذا الذي كتبه الشيخ على العنوان أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى أن الشيخ رحمه الله صنف هذه المنظومة في أول ما شرع في التصنيف، وهذه فائدة تأريخية لمن يؤرخ لحياة الشيخ أو يترجم له. والشيخ رحمه الله أرخ الفراغ من شرح المنظومة لا من نظمها، أرخ الفراغ من شرح المنظومة في ذي القعدة من عام 1331. والشيخ رحمه الله ولد عام 1307، إذن كم كان سنه لما شرح المنظومة؟ ها؟ 24 سنة. وهذه رسالة إلى أصحاب 24، ومن كاد أن يبلغ 24 فضلا عمن جاوزه. كانت الشيخ رحمه الله وهو في هذه السن كانت عنايته بتجريد القواعد من كتب أهل العلم والتقاطها من مصنفات العلماء وضم بعضها إلى بعض، ثم نظمها في هذه المنظومة وشرحها الشرح المعروف الموجود عندكم. فهذه رسالة إلى من ضيع عمره في السفاسف أو من يريد أن يسلك الطريق كيف وصل علماؤنا رحمهم الله باجتهادهم وبتوفيق الله جل وعلا لهم إلى أن يضع مثل هذا المنظومة في ذلك السن، حتى يجتمع طلاب العلم من مناطق مختلفة بعد سنين متطاولة فيدرسون هذا الكتاب الذي كتبه في ذلك السن المبكر من عمره رحمه الله. هذه الفائدة الأولى التي استفدناها من ما علقه الشيخ على صفحة العنوان. والفائدة الأخرى هي أن هذه المنظومة، يقول الشيخ رحمه الله، أبياتها فيها خلل كثير ربما نتمكن من إصلاحه، يعني أنه وضعها في أول الأمر على ما تيسر له في ذلك الوقت، لما كبر ونظر فيها ظهر له فيها من الخلل ما لم يظهر له لما وضعها. وهذه ماذا نستفيد من معرفة أن الشيخ رحمه الله يقول عن منظومته فيها خلل أو فيها بعض الخلل في بعض الأبيات، وأنها عزم على تصليحها ولم يفعل لأنها بقيت على ما وضعها أولا وصلتنا كما وضعها؟ ماذا نستفيد من هذه الفائدة؟ نستفيد منها أن لا يتكلف الإنسان تقويم ما يرى فيه الخلل من هذه المنظومة، لأن عادة الشراح وعادة الذين يتكلمون على كلام العلماء أن يطلبوا لها أحسن المخارج ويحرصوا على تأولها، وإذا وجدوا فيها شيء مختل أو لفظ يحتاج إلى تعديل عادتهم أنهم يطلبون لذلك مخرجا ووجها، ولعله قصد كذا ولعله أراد كذا. لكن الشيخ رحمه الله من تواضعه وأدبه ونصيحته للعلم أنه كتب هذا على هذه الرسالة، فإذا وجدت فيها خلل من جهة اللفظ، ولا شك أن المقصود ليس من جهة المعاني لأن معانيها مستقيمة مأخوذة من كلام العلماء كما ذكر وكما سيأتي، لكن من جهة إنشاء هذه المنظومة ومن جهة وضعها ووضع الأنظام لا شك أنه علم وأنه له أصول وله فنون وله أحوال. فمن وجد فيها شيء مما لا يستقيم على أصول النظم أو يعتبر معيبا عند أهل النظم فمخرجه هو هذا، لا نتكلف له مخرجا غير هذا، هو أن الشيخ وضعها في أول الأمر على هذا الوضع ثم عزم على أن يصلحها ولم يتيسر له ذلك. وأكثر ما فيها من الخلل ليس هو من جهة كسر في الأبيات أو من إنما هو من جهة أن قد تجد عبارة غيرها قد يكون أفضل منها، أو تتكرر الكلمة وهذا هو أكثر ما وجد فيها، وأنا أظن الشيخ هذا الذي قصده، أو تتكرر الكلمة في عجز البيت، الصدر البيت الأول في آخر الصدر وفي آخر العجز، تجد نفس الكلمة في بعض المواضع، وتكرر هذا للشيخ رحمه الله في 6 أو 7 أبيات. ولا شك أن هذا يجعل النظم ثقيلا وخارجا عن المألوف في الأنظام، لكنه يسير سهل لأن المعاني مستقيمة. انظر إلى قول الشيخ رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، مصالح ها هنا والمصالح ها هنا واحد، وقوله بعده: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا لا يكاد يوجد له نظير في الرجز، لا في النظم، لا رجز ولا غيره، لكن الشيخ استعمله وتسهل فيه لأنها وضعت في الصغر أولا، ثم هي منظومة علمية يقصد بها تقريب المعاني الفقهية وضبطها على طالب العلم، فيتسامح فيما ورد فيها من هذه الأشياء اليسيرة التي تغتفر في مثل هذا المقام. ثم إن الشيخ عليه رحمة الله مع انتقائه لهذه القواعد كما ذكرت، هي القواعد الصحيحة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وجردها من القواعد المذهبية وضم بعض القواعد الأصولية إليها، رتبها ترتيبا حسنا بحسب الأهم، فإنه أول ما بدأها بعد المقدمة بقواعد النيات، ثم بقاعدة النيات بدأ، ثم ثنى بقواعد المصالح، ثم ثلث بقواعد التيسير، ثم رابعا قواعد الاستصحاب، ثم قاعدة الوسائل، وأكمل إلى آخر النظم حتى دخلت فيها القواعد التي تشبه الضوابط وإن لم تكن ضوابط، فبدأها بأهم القواعد وأعظمها أثرا وأكثرها شمولا، ولم ربما لم يهمل من القواعد الكلية الكبيرة التي لا تخلو منها كتب القواعد إلا قاعدة واحدة، وهي قاعدة الضرر يزال، فإنها من القواعد الخمس الكبرى، إلا أن الشيخ رحمه الله لم ينظمها في هذه المنظومة. القواعد الخمس الكبرى ولا بد من معرفتها قبل الدخول في النظم، لأنها هي أصل التقعيد. القواعد الخمس الكبرى هي قاعدة الأمور بمقاصدها، أو قل قاعدة النيات، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة العادة محكمة، هذه 4، وهذه 4 كلها موجودة في النظم، والقاعدة الخامسة هي قاعدة الضرر يزال. فهذه القواعد الخمس الكبرى، وهي كما ذكرت أصل التقعيد، لأنها يندرج تحتها جملة كثيرة من القواعد من جهة، ولأن المصنفين في القواعد يقولون إن الفقه كله يرجع إليها، وأول من استخرجها هو القاضي حسين من الشافعية، رد الفقه كله إلى 4 قواعد، وهي القواعد الخمس التي ذكرت ما عدا قاعدة الأمور بمقاصدها، فإنها زيدت بعد ذلك، لأن توجد كثير من الفروع لا يمكن ردها إلى 4، فزيدت عليها قاعدة الأمور بمقاصدها فصارت القواعد 5. وفي هذا يقول صاحب مراقي السعود رحمه الله: قد أسس الفقه على نفي الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطن، ونفي رفع الشك بالقطع، وأن يحكم العرف، وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد. هذا ما أشرت إليه بأن قاعدة الأمور بمقاصدها زيدت فيما بعد، لأنه قال: وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي، يعني أن الفقه يرجع إلى هذه الأصول الخمس ويفرع عليها، إلا بعض الفروع التي لا يمكن أن ترد إلى هذه القواعد الخمس إلا على نوع من التكلف، لذلك قال مع تكلف ببعض واردي. فهذه القواعد الخمس مضمنة كلها ما عدا قاعدة الضرر يزال في هذه المنظومة، ولعل هذا من الخلل الذي أشار إليه الشيخ، وإلا لما صنف كتابه الآخر وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة ذكر قاعدة الضرر يزال من بين القواعد الخمس وشرحها وعلق عليها، وفي كتابه ذاك من التحرير والإضافة والفائدة ما ليس في هذه المنظومة وشرحها، لذلك يصلح أن يضم إليها وأن يجعل مدرجة ثانية في القواعد بعد هذه المنظومة. فالذي يعتني بهذه المنظومة وبشرحها للشيخ رحمه الله ينصح أن يعتمد ويعتني ثانيا بكتاب الشيخ الآخر وهو القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، فإن فيه من الميزات ما في هذه، يعني قضية عنايته بالقواعد الصحيحة الجامعة المستنبطة من الكتاب والسنة، وفيه زيادة قواعد وزيادة تحرير وتصحيح وتفريع وتمثيل. هذا تقدمة للكلام على هذه المقدمة، ثم نشرع في الكلام على مقدمة الشيخ رحمه الله لمنظومته. فقال يرحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فقوله الحمد لله العلي الأرفق جريا على طريقة العلماء المستنبطة من الكتاب والسنة، وهي استفتاح الأنظام والتصانيف والمجالس العلمية بحمد الله تبارك وتعالى. وقوله الأرفق هو اسم تفضيل من الرفق، يجوز أن يطلق على الله تبارك وتعالى من باب الوصف والخبر، لا يطلق عليه من باب التسمية، لأن الذي ورد في أسماء الله عز وجل هو الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق، فالرفيق يطلق على الله عز وجل اسما وصفة وخبرا. أما الأرفق الذي استعمله الشيخ هاهنا فإنه يطلق على الله عز وجل صفة ويطلق عليه سبحانه وتعالى خبرا، وهذا هو الذي فعله الشيخ رحمه الله، لكن لا يسمى به الله تبارك وتعالى. وقوله وجامع الأشياء والمفرق، هذا المحسن الذي يسميه البلاغيون براعة الاستهلال، ويقصدون به أن يستفتح المتكلم كلامه بمقدمة تدل على غرضه، فإذا سمع النبيه المتفطن لمقدمة المتكلم يفهم ما الذي يريد أن يتكلم فيه في أثناء كلامه. فيقول الشيخ رحمه الله وجامع الأشياء والمفرق إشارة إلى أن ما سيأتي بعد هذه المقدمة من النظم إنما هو في موضوع الجمع والفرق، الجمع والفرق الذي هو أساس علم التقعيد، لأن القواعد الفقهية ما المقصود منها؟ المقصود منها شيئان: أن تعرف المسائل التي يجمعها معنى واحد وحكم واحد فيضم بعضها إلى بعض، وهذه تسمى الأشباه، وأن يعرف المسائل التي قد تكون متشابهة في نظر العين، في النظر الظاهري قد تكون متشابهة لكن في حقيقة الأمر هي مختلفة، مختلفة في الأحكام وإن اشتبهت في الشكل والصورة، وهذه يسمونها النظائر. ولهذا كتب القواعد في وقت من الأوقات في حقبة من حقب التأليف في قواعد الفقه كانت الكتب توضع باسم الأشباه والنظائر، كالأشباه والنظائر لابن الوكيل، والأشباه والنظائر للسبكي، وبعده الأشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم. ومقصودهم بالأشباه والنظائر يعني المسائل المتشابهة التي يحكم لها بحكم واحد وهي الأشباه، والمسائل المتشابهة التي يفرق بينها في الحكم وهي النظائر. وهذا هو المقصود من علم التقعيد، أن الإنسان إذا كان بصيرا بالمعاني التي تبنى عليها الأحكام وعارفا بالقواعد التي تفرع عليها هذه الفروع، فإنه يصير عنده فرقان في المسائل، يميز بين المختلفات ويجمع بين المتشابهات، وهذا بخلاف من لا يكون مكينا من هذا العلم، يتناقض عنده ما يجتمع عند غيره، فالمسائل المختلفة قد يظنها مؤتلفة متفقة في الحكم، والعكس المسائل المتشابهة التي حكمها واحد قد يخفى عليه وجه الجمع بينها فيفرق بينها، لكن الذي يعتني بعلم التقعيد كما سيأتي الإشارة إليه، والذي يعتني بقواعد الفقه ويفهمها فهما صحيحا وينزلها على مواطنها تنزيلا منضبطا، هذا يجتمع عنده ما يتفرق عند غيره وتتفق له الأصول والفروع إذا اضطربت عند الناس. فهذا قول الشيخ رحمه الله وإشارته إلى التقعيد بجامع الأشياء والمفرق. والشيخ من عنايته بهذا أنه سمى كتابه بهذا الكتاب الذي قلنا إنه يكون مرحلة ثانية بعد هذه المنظومة، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، فجعله قسمين، قسم للجمع وقسم للفرق، وهذا أفضل ما يحصله طالب علم القواعد. قال رحمه الله: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الحائز واسم فاعل من حائز، تدخل عليه الألف واللام ويضاف إلى ما بعده فينصب يعمل فيه عمل الفعل، لذلك قال الحائز مراتب الفخار، إذا أضيف إلى ما بعده يجره، إذا قطع عن الإضافة بالألف واللام فإنه ينصبه. هذا الذي فعل الشيخ رحمه الله، دائما اسم الفعل له مع ما بعده هاتان الحالتان، إما أن يقطع عن إضافته فينصبه يعمل فيه عمل الفعل، وإما أن يضاف إليه فيكون مجرورا بإضافة الآخر إليه. فها هنا لو قطعنا عن الإضافة نقول الحائزي، ماذا نقول؟ الحائزي مراتب الفخاري، ومراتب يكون مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لما قال الحائزي مراتب، مراتبها هنا منصوب وليس مجرور، هذه الفتحة فتحة إعراب وليست فتحة مصروف وليست فتحة ممنوع من الصرف، يعني هي فتحة نصب وليست فتحة كسر بدلا عنها. فهذا قوله الحائزي مراتب الفخار، يعني الذين حازوا مراتب الفخر، مراتب الشرف والعز، وهي عزهم وفخرهم بدين الله جل وعلا وبالعلم والإيمان والقرآن. والكلام في الحمد لله عز وجل معناه من جهة اللغة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه معانيه، الكلام فيه معروف في مفتتحات الكتب كلها وأكثرها، فلا نطيل به لأنه إن شاء الله معروف هو في المتناول. قال رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فهذا من أحسن الكلام، وهو قوله اعلم هديت أن أفضل المنن، يعني أفضل النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عبده ويمن بها عليه، هي نعمة العلم النافع، علم الكتاب والسنة الذي يفيد صاحبه فائدتين عظيمتين عليهما ينبني الفلاح أو الخسار، السعادة أو الشقوة، من حصلهما وسلم من آثارهما فقد سعد، ومن وقع فيهما فقد شقي. فيقول يزيل علم يزيل الشك عنك والدرن، فالشك هو الريب الذي يكون أثرا للشبهات التي تعتري القلب، والدرن يقصد به درن الذي هو درن المعاصي وهو وسخها وقذرها، لأن المعاصي هي من جنس القاذورات التي تلطخ من يتلبس بها، فالدرن هو درن المعاصي، وهي ما يتأثر به أو ما يترتب على فتنة الشهوات، كما أن الشك هو أثر لفتنة الشبهات، فإن درن المعاصي ووسخها هو أثر لفتنة الشبهات، لفتنة الشهوات. فيقول الشيخ رحمه الله: أفضل ما ينعم الله عز وجل به على عبده المؤمن هو العلم الذي يسلم به من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات، فيسلم من آثارها وهو الشك ودرن المعاصي. وإنما كان هذا هو سبب السعادة، وكان هذا هو سبب الصلاح، لأن الذي يسلم من فتن الشبهات والشهوات هذا سلم له إيمانه وسلم له عمله الصالح. الله جل وعلا جعل سبب السعادة هو هذين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان لا يكون إلا مع عند من سلم من شبه، عند من سلم من الشبه وسلم من مضلاتها فسلم له إيمانه. والعمل الصالح إنما يكون لمن سلم من الشهوات واشتغل بالعمل الصالح وطاعة رب العالمين جل وعلا، ويكون سلم من وصفي الظلم والجهل اللذين لا يسعد ولا يتزكى إلا من تجرد منهما. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه أن أصل خلق الإنسان بهذين الوصفين الظلم والجهل، فمن بقي عليهما فقد حكم على نفسه بالخسر، ومن زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح فهذا هو السعيد. قال الله جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم هو الذي يكون بسبب الشهوات، والجهل الذي يكون بسبب الشبهات والشك والريب. فإذا الإنسان زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح سلم من الشبهات والشهوات، وخرج من وصف الظلم ومن وصف الجهل، وتزكت نفسه بالعلم النافع وبالعمل الصالح. فهذه ستة أشياء كل اثنين منها مقترنين: الظلم والجهل والشبهة والشهوة والإيمان والعمل الصالح. فالإيمان والعمل الصالح هي الآثار التي تترتب على تزكية الإنسان نفسه بسلامته من شبه، من مضلات، من شبهات الغي وشهوات الضلال، وسلامته أيضا من وصفي الظلم والجهل. لهذا قال الشيخ رحمه الله: إن أفضل المنن هو العلم النافع الذي تسلم به من الشك وتسلم به من الدرن وهو وسخ المعاصي. وقوله هديت هي جملة اعتراضية، أصل الكلام اعلم أن أفضل المنن، لكنه اعترض بين اعلم وما بعده بهذه الجملة الاعتراضية، وهي الدعاء لطالب العلم بالهداية، وهي أعظم مطلوب. ولذلك وردت في سورة الفاتحة التي يرددها المصلي في كل ركعة من ركعات صلاته. قال رحمه الله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فهذه كذلك من ثمرات العلم النافع، وهو أنه يكشف الحق لصاحب القلب، لصاحب القلب النير، كما قال الله جل وعلا: لمن كان له سمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب يعني قلب صالح لأن يتعلم، وصالح لأن يعي العلم والإيمان. فكذلك هذا العلم يكشف الحق لأصحاب القلوب الصحيحة والقلوب السوية التي سلمت من أمراض الشبهات والشهوات. قال: ويوصل العبد إلى المطلوب، إلى مطلوبه في الدنيا وإلى مطلوبه في الآخرة، كما كان السلف رحمهم الله يقولون: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. فهذان بيتان تحريضيان على تحصيل العلم وعلى تحصيل نوع منه، وهو العلم النافع الذي يورث صاحبه هذه الثمار. ثم رتب على ذلك رحمه الله أن قال: فاحرص على فهمك للقواعد. هذه الفاء فاء تعليلية، يعني ما دام أن الأمر كما وصف، وأن العلم النافع له هذه الثمرات الجليلة على من حصله، إذن يترتب على هذا أنه لا بد أن تحرص على ما سأبينه لك. يعني ما سيأتي هو من العلم النافع، بل من أخص العلم النافع الذي يحصل لطالب العلم الثمرات التي ذكرت وأضعافها. فلهذا قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقه. فيقول: ما دام أن العلم كما وصف، وأن العلم النافع له الثمرات الجليلة التي قدمتها لك، فإنه ينبني على هذا أن تحرص على نوع منه هو من العلم النافع الذي تترتب عليه الثمار المذكورة، وهو فهم القواعد. مقصوده بالقواعد ها هنا شيء معهود، فهو يقول فاحرص على فهمك للقواعد. والمعلوم أن القواعد تتنوع، فيه قواعد في الفقه وقواعد في النحو واللغة، قواعد حتى قواعد عقلية وقواعد أصولية. ما المقصود؟ المقصود القواعد العهدية، لأن الذي يتكلم في هذا العلم يقول القواعد يقصد به قواعد الفقه. فالألف واللام ها هنا عهدية، وهذا العلم يسمى علم القواعد، ويسمى علم القواعد الفقهية. إذا قيل هو علم القواعد الفقهية فهذا على سبيل التبيين، وإذا قيل علم القواعد هو على سبيل الإشارة إلى الشيء المعهود وهو قواعد الفقه وأصوله. ثم وصفها بهذا الوصف المبين لفائدتها، وهو قوله جامعة المسائل الشوارد. يعني ما فائدة علم القواعد؟ وإذا درست علم القواعد لماذا أحرص عليه؟ ويقول أحرص على هذا العلم. ما الذي يدفعني إلى أن أحرص عليه؟ يقول الذي يدفعك إلى أن تحرص عليه هو كونها جامعة للمسائل الشوارد، قال لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. يعني له هاتان الفائدتان الجليلتان اللتين من أجلهما ينبغي لك أن تحرص على هذا العلم. فالفائدة الأولى هي كونه جامعا للمسائل الشوارد، وانظر إلى استعماله للفظ الشوارد، فهو جمع شاردة، فالشارد هو الذي يفر، شرد الجمل يعني فر من صاحبه. فهو استعمل هذه العبارة ليشعر أن المسائل الفقهية والفروع الفقهية إذا لم تضبط بضابط القواعد الفقهية فإنها ستتفلت من صاحبها وستشرد منه، وسيصعب عليه أن يجمعها وأن يحصرها. فهو يقول لك إنها ستفر إن لم تضبطها بضابط القواعد الفقهية، وهذا حق وواقع ومعلوم. ولهذا قالوا في فوائد القواعد الفقهية إن من عرف القواعد اجتمع عنده ما تفرق عند غيره، وانضبط له ما اضطرب فيه من دونه. الناس تضطرب في الفروع فيحكمون على مسائل متشابهة بحكم مختلف، هو لا يقع في مثل هذا. المسائل تكون عنده مجتمعة وتكون عنده منضبطة، ولا تشرد منه ولا تفر له، بل يسلكها في سلك واحد وينظمها في قالب متحد فتجتمع عنده وتتوفر عليه. فلهذا كان من أعظم فوائد القواعد الفقهية أنها جامعة للمسائل الشاردة المتفرقة المختلفة. والفائدة الثانية هي أنها تحصل لطالب العلم الملكة الفقهية التي يترقى بها في مدارج العلم. قال لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فإن العلماء الأكابر الذين وفقهم الله جل وعلا لتحصيل علم الشريعة وفقه الدين صاروا على هذا الطريق، ووصلوا به إلى أعلى الغايات. فيقول الشيخ إذا كنت تريد أن تحصل هذه الملكة التي تقوي عارضتك الفقهية وتجعلك تسير على طريق الأكابر من أئمة الدين وفقهاء الملة، فلا بد أن تحرص على فهم القواعد وعلى ضبطها. وهذا معلوم من واقع الناس ومن حال العلماء. فالمتصفح لحال العلماء يجد أن أعظم علماء الدين مرتبة وأعلاهم مقاما هم أشدهم تحصيلا للأصول والقواعد، وأشدهم ضبطا لها واضطرادا لكلامهم معه. ولن نبعد في المثال، نمثل بأقرب مثال إلينا وهو الشيخ نفسه. لما كان عنايته من أول الطلب بالتقعيد، فكتب هذه المنظومة وشرحها وعمره في 24 سنة، واستمر بعد ذلك فيها في التأليف والعناية، وصنف القواعد والأصول الجامعة، وصنف رسالة أخرى مختصرة كذلك في القواعد مطبوعة، واعتنى بقواعد ابن رجب فجردها فشرحها وجرد منها الكتاب المعروف الذي جرد فيه قواعد ابن رجب. كان الشيخ رحمه الله من أعلى علماء عصره درجة في الفقه، حتى كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يقول إن أشبه علماء الزمان بعلم ابن تيمية وابن القيم هو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. كان أشبه علماء زمانه بأولئك، لأن أولئك بلغوا في فقه الشريعة وعلم الدين إلى المراتب العالية التي لا يطمع فيها من بعدهم. فيقول أشبه الناس بعلم هذين هو الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله، ولهذا كانت اختياراته صائبة وآراؤه مسددة، وكان إذا أشكلت المسألة على الفقهاء لا تشكل عليه، لا سيما في وقته رحمه الله. فإن الشيخ ابن سعدي، وهذه فائدة متعلقة بأهمية العناية بكتب الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن سعدي رحمه الله في الوقت الذي كان فيه كان وقت بداية تحول في الزمن وفي العصر وفي الآلات وفي معيشة الناس، لأن الناس في الأول كانوا يعيشون على حال، والآن نحن استقرت معيشتنا على حال، لكن في وقت الشيخ رحمه الله كان بداية ظهور أشياء جديدة وظهور آلات واختراع مخترعات وظهور أشياء، فكان ربما بعض هذه الأشياء التي تظهر وتخرج تشكل على علماء العصر، إما من جهتي منع الجائز وإما من جهتي إباحة الممنوع. فالشيخ رحمه الله لم تكن تشكل عليه مثل هذا أبدا. ففي باب مثلا إباحة الإشكال من جهة منع المباح، لما ظهر هذا اللاقط وهو مكبر الصوت ودخل إلى البلاد العربية في وقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، امتنع بعض علماء زمانه من استعماله وأشكل عليهم ذلك، من جهة أن أمور العلم والدين أمور توقيفية، وهذه المساجد كيف ندخل هذه الآلات إلى المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة من بعدهم لم يكونوا يستعملون ولا قريبا منها، وإن كان النظر بعيد لكن لا تتصور أن الحال كما أنت وجدته الآن مستقر على ما هو عليه، هو شيء جديد صنع يريد الناس أن يدخله إلى المساجد، استغربه بعض الناس واستشكله، لكن الشيخ رحمه الله لم يتوقف فيه مثقال ذرة، بل أخذ المكبر رحمه الله وثبته في منبره وخطب به خطبة جمعة في مسجده في القصيم، وكان موضوع الخطبة هو الانتفاع بالصناعات الحديثة في أمور الدين وإقامة الشريعة ونشرها، ولم يشكل عليه ذلك شيئا. لما؟ لكونه أصيلا ثبتا في فهم مآخذ الشرع ومدارك الفتية ومباني الأحكام. وفي النظير في الضد منه، إذا أشكل على شيء على بعض العلماء من جهة الإباحة، من جهة الإباحة يكون أصله المنع، لما استحدثت هذه الآلات أو الأشياء التي يستعملها الناس في المضغ وهي الحشيش وما يشبهه والقات وتلك الأشياء، أشكل على بعض الناس إباحته، كذلك الدخان أشكل على بعض العلماء تحريمه، فلذلك كان بعض الأزهريين يفتون بجوازه وربما كانوا يدخنون، وبعضهم كان يفتي بكراهته، لكن الشيخ رحمه الله لم يكن يتردد في ذلك وكان يجزم بحرمتها ويقطع به، مع أنها كانت من أول ما ظهرت، لأنه يعرف مدارك الأحكام ومتين في أصول الفتية، فإذا تأمل ما فيها من المفاسد وما تجلبها من التبعات يقطع بحكمها وحرمتها رحمه الله. فهذا شاهد على أن المكين في علم التقعيد يرتقي في العلم خير مرتقى ويقتفي سبل الذي قد وفق. هذا مثال على أثر التقعيد في الملكة الفقهية. والمسألة التي والفائدة التي ذكرناها قبل وهي جامعة المسائل الشوارد، نذكر لها كذلك مثالا، يعني كيف تكون المسائل الفقهية مجتمعة عند طالب العلم إذا كان محصلا للقواعد والأصول، وأنه لا يحتاج إلى كثير محفوظ، لأن الإنسان إذا لم يجمع المسائل في هذه القواعد الكلية يحتاج إلى أن يحفظ شيء كثيرا من المسائل، ومن يستطيع أن يحفظ في كل فرع يحدث في كل حادثة يحفظ ما فيها من الكلام وما فيها من الأقوال وما فيها من الفتية، الذي يكون عنده التقعيد تكون المسائل منه على طرف الثمام، يمد يده فيأخذه. أقول أذكر لذلك مثالا، وهو ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح عن الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برزة الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده، قال فلما ركع انفلت العنان من يده وانطلقت الدابة، يعني أثناء الصلاة انطلقت دابته، قال فنكص أبو برزة على عقبيه ولم يلتفت حتى لحق الدابة فأخذها، ثم مشى كما هو حتى رجع إلى مكانه الذي صلى فيه، فقضى صلاته فأتمها ثم سلم وقال إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير حتى عد غزوات فرأيت من رخصه وتيسيره وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ثم انطلقت شيخا كبيرا أخبط الظلمة كان أشد عليه. وفي المسند زيادة أنه قال ذلك ردا على رجل من الخوارج كان إلى جانبه ينظر إليه ويسبه، يعني لما خرج من صلاته وتبع دابته. والشاهد من هذا الخبر هو أن تنظر كيف أن هذه المسألة التي وقع فيها أبو برزة متعلقة بحكم الصلاة، الحركة في الصلاة ما حكمها؟ هل يجوز له أن يتحرك حركة يسيرة أو أكثر من ذلك بقليل ليرد دابته إلى مكانها، أو أنه يلزمه أن يبقى في صلاته ولا يتحرك؟ فأخذها أبو برزة رحمه الله مع البعد ما بينهما من أن هذه حركة في الصلاة، أخذها من قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورخصه وتيسيره، ولو تركت دابتي تذهب في الصحراء يعني تفر مني وتنت ثم ذهبت أطلبها وأنا شيخ كبير وأخبط في الظلمة كان أشد علي. إذن لما كان هذا يشق عليه تسهل ورخص رحمه الله في الحركة في الصلاة. فحتى ولو لم يحضره نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من فرت منه الدابة فإنه يجوز له أن يتحرك في صلاته ويربطها، لم يكن عنده نص في هذا، لكن كان عنده قاعدة عامة وهي أن دين الله جل وعلا مبني على اليسر والتسهيل، وأنه لا يحملك وأنت شيخ كبير على أنك من أجل أن تستمر في الصلاة تترك دابتك تذهب في الصحراء ثم تذهب وتطلبها ويكون ذلك أشق عليك. فهذا فقه هذا الصحابي الجليل في هذا المعنى، وأنه لما كان محكما للأصل سهل عليه الفرع، بمجرد أن فرت دابته لم يتوقف في أن يطلبها ويرجعها إلى مكانه ثم يستمر في صلاته. لكن غير الفقيه غير المحصل للقواعد، هل يمكن أن يرد فرع فقه متعلق بالحركة في الصلاة إلى قاعدة مثل هذه هي قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ هي في نظر غير الفقيه البعد بينهما كالبعد بين المشرقين، لكن عند الفقيه المتمكن من قواعد الشرع وأصوله لا يحتاج إلا إلى أن تقع المسألة فيردها إلى أصلها ويأخذها من منبعها فيستخرج بذلك الحكم في سهل في يسر وسهولة وانضباط واضطراد. بقي الكلام على قوله فاحرص على فهمك للقواعد، أعني مسألة تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين الضوابط الفقهية والقواعد الأصولية، هذه إن شاء الله نبدأها في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.